اي ماشي. وانت ايه المشكلة؟ عشان قال له قل. هو كان مسلم، المسلم بيذكره ده. هنا انا بقول لازم يقولها، وما لاش حيموت على الكفر. عشان قال له قل لا اله الا الله كلمة وحاج لك بها عند ايه؟ عند ربي. انا اقول عيادة المريض المسلم. ها هذا طيب. هو كلام العلماء لا يقول له قل، هذا خشية ان يدجر ويعتبر ان هذا امر من الايه؟ من العائد له، من العائد له، فيرد هذا القول، يرد هذا الايه القول. فينبغي في هذه اللحظات ان يتلطف مع الايه؟ المريض، ولا يأتي بشيء يضجره او يقلته او ييأسه في هذه اللحظات. فكلام العلماء هذا من باب المحافظة على، لكن قد تدري انت وقد تعلم انت ان رجل له قدم صدق في الاسلام وقد تدخل عليه وتعوده، ولا تتحرج ان تقول له قل لا اله الا الله ولا تنسى وكذا، لانك تعلم من خلقه وصفته واحواله ان هذا يذكره وان هذا يسعده بخلاف غيره. فهم يراعون الحال والمقام، فلا تعارض على كله. عليه من قال ايه؟ واحنا قلنا هو من قال قل يأثم. احنا قلنا لا يقول له قل، ليه؟ حتى لا يبجره. لكن ما قلنا ان من قال قل لا اله الا الله يأثم، ما كفر. طيب، ما نص الاحاديث التي تحث على زيارة القبور؟ هذه اتيت يعني في اخر باب الجنازة، قلنا وان الاموات يردون السلام على الايه؟ على الاحياء. ما من مسلم يمر قبر اخيه الا رد الله عليه روحه، يعني يسلم عليه الا رد الله عليه روحه فيرد عليه الايه؟ السلام، وما شبه من ذلك من الاحاديث. وان كان فيها مقال، امرأة تشتكي من الم في قدميها شديد، ونصحها الطبيب بعدم الحركة الكثيرة لشدة المرض وهو يؤلمها بشدة، ولها ام تشتكي من مرض ايضا، وذهابها لامها فيه خطر على صحتها، فهل يقف عنها وجوب ذهابها لأمها لخدمتها ورعايتها؟ هنقول كلمة انه يجب، هنقف الاول عند يجب. هل لا يوجد اخر يخدم الام؟ هل لا يوجد غيرك يخدم الام؟ هل لك زوج ام لا؟ يعني الامر فيه تفصيل حتى نقول في النهاية يجب، لكن ادنى ما يقال فيه هيستحب. ادنى ما يقال، ان لم يجد فادنى ما يقال فيه يستحب. لكن ان كان هذا يعرضك لضرر وامك تعلم بحالك وراضية بذلك فلا عليك، يعني مهم تحاول ان ترضي امك وتقول مثلا اتيك كل اسبوع مرة او غير يأتي او ما شابه ذلك، بحيث انك تتفق معها على من باب البر بها. كيف يجمع بين انه يستحب طلب الدعاء من المريض وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب انهم لا يسترقون؟ نحن قلنا لا يطلبون الدعاء من احد، قلنا لا يطلبون الرقية من احد، لا يطلبون الايه؟ الرقية، لكن لا يطلبون الايه؟ الدعاء من احد. هذه ما ورد نسمع، ولا يطلبون ايه؟ العلاج. لسه مكلم في العلاج ده مستحب ولا مكروه؟ نعم، ايوه، ما هو بالنص لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقية من احد. العلاج رقية؟ لا، العلاج مش رقية، العلاج مش رقية. دعاء رقية، طلب الدعاء رقية. وايه قال لي في الحديث؟ هو اذا قلنا ان السائل يقول ان طلب الدعاء رقية، قلنا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، وقلنا ان الدعاء رقية، فما لا يطلبون الدعاء من ايه؟ من احد. طيب اذا قلنا هذا، هل معنى ذلك انه لا يجوز حتى وان قلنا ان المريض في هذه الحالة هو اقرب الى ربه فبتسأله الدعاء كما تسأل اخاك الدعاء؟ احنا قلنا من الوسائل التي تكون سببا في قبول الدعوة عند الله عز وجل ان تطلب من اخيك المسلم ايه؟ ان يدعو لك، مش كده؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين ايه؟ سبقونا بالايمان. دي من الاسباب التي تكون ايه؟ ارجى في قبول الدعاء. وان كان الائمة كان منهم من لا يصنعون ذلك، بل من يطلبون منهم ان يدعو لهم يقولون له اذا دعونا لك فمن يدعو لنا. هذا يعني من باب انه لو طلب منهم الدعاء يعودون هذا تزكية له، وهم لا يريدون هذه الايه؟ هذه التزكية. فلا تعارض، لان هذا يعطيك شأن اناس على درجة عالية من التوكل، على درجة عالية من ايه؟ من التوكل. فهذا وان كان جائزا ان تطلب الدعاء من الايه؟ من الناس، او ان تطلب الرقية من الناس، لكن من تمام التوكل ومن كماله الا تطلب. يبقى فيش تعارض، يبقى هنقول لها جائز انك انت تطلب، لكن مع تمام التوكل تركه يكون افضل. فاذا اردت ان تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فلا تطلب من احد شيء، وان طلبت فلا شيء. هل يجهر عند المريض بدعاء اسأل الله العظيم والله العظيم ان يشفيك؟ لا بأس، لا بأس. من قال كذا ولم يقل سرا ولم يقل جهرا فالامر على الايه؟ على اطلاقه. مش سامع يا ابني. اذا قلنا ان الدعاء رقية فلا تعارض. قال في موضوع التداوي، هل هناك الحديث عن مرض عادي ام مرض من الامراض هتكلم انا الان على مسألة المرض. في مسألة الصبر عن التداوي هتكلم عن التداوي، لسه متمسكول. هتكلم عن التداوي وبعدين اكلم عن التداوي. عايز تقول ايه؟ طلب دعاء من مين؟ من الناس. الافضل انت عملك الصالح ودعاك انت. قال ولا يجب التداوي عند جماهير الائمة، وانما اوجبه طائفة قليلة كما قال بعض اصحاب الشافعي واحمد. وقد تنازع العلماء ايهما افضل، التداوي ام الصبر للحديث المرأة التي كانت تصرع. طبعا في احاديث الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء، ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن اسامة بن شريك ايضا كما في مسند احمد قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقالت يا رسول الله انتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني شيخوخة. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح؟ هل تركه أفضل؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ المشهور عن أحمد أن التداوي مباح لحديثه عكاشة وما في معناه المرأة التي كانت تصرع، فقال انه مباح. والمشهور عند الشافعية ان تركه افضل. وحتى ذكر النووي في شرح مسلم انه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف ان ترك التداوي افضل، ومذهب ابي حنيفة انه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك